بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن من أعظم أسباب الخسران أن يطول الأمل عند الإنسان فيظن أنه ما زال في العمر بقية, وأن ما زال في الروح متسع, وأن هذه النفس البشرية قد تنال من حظوظ الدنيا ما تريد, ثم بعد ذلك تحسن ما بينها وبين الله. وربنا جل وعلا حذرنا في كتابه فقال: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فالشيطان الذي يوسوس للإنسان فيطول أمله, يجعله لا يفكر في الموت, ولا يفكر في لحظة لقاء الله, ولا يفكر في الساعة التي سيغادر فيها الدنيا. كل يوم يا إخواني نرى قريبا أو حبيبا يموت فيغادر الدنيا, يجب أن يكون بداية جديدة في حياتنا, يجب أن يكون أثرا واضحا في حياتنا, حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. أنت لن تفكر في تلك اللحظة لأنك لا تحس بها, لأنك لا تدركها, لكنك لو فتح لك المجال أن تقف عند رؤوس المحتضرين وأن تسائلهم وأن يعطى هؤلاء المحتضرون فرصة أن ينطقوا أو يتكلموا: يا جماعة يا ناس أنتوا عاوزين تقولوا إيه؟ سيقولون لك: نريد أن نرجع فقط إلى الدنيا ساعة, نريد أن نرجع إلى الدنيا يوما لنعمل عمل صالح واحد, لنصلي ركعة واحدة, لنسجد لله سجدة واحدة, حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طيب, كان عندك الفرصة أن تعمل ولم تعمل, كان بيدك عمل خير فلم تفعله, كان بيدك أن تلجم شهواتك ونفسك ولم تصنع, فكيف إذن تريد عند الموت وعند الاحتضار أن يؤذن لك أو يسمح أن ترجع إلى الدنيا؟ يا ذكي, لم يؤذن لرسول الله قبلك, لم يؤذن للأنبياء قبلك, لم يؤذن للعلماء والشهداء قبلك, أفيؤذن لك أنت وأنت قد أعطيت الفرصة لتتوب فما تبت, وأعطيت الفرصة لتقبل فما أقبلت, وأعطيت الفرصة لتزداد طاعاتك فما أطعت؟ فكيف بك اليوم والروح تغرغر في حلقومك والنفس يحشرج في صدرك: لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ كلا. لماذا كلا يا رب؟ لماذا كلا؟ لأنها مجرد كلمة, لأن احنا عارفين هذا الإنسان, فالله جل وعلا يعرف ما في قلب هذا الإنسان لو رد إلى الدنيا لرجع إلى ما كان يفعل. قال الله جل وعلا عن هؤلاء المفتونين: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نخشى أن نكون هذا شأننا وأن تكون هذه الآيات نحن المقصودون بها, لأننا إذا عدنا إلى الدنيا بعد أن استقبلنا أول أبواب الآخرة سنرجع إلى ما كنا عليه من تقصير وتفريط وعصيان وتأخر عن الطاعات. كلا, إنها كلمة هو قائلها, هي مجرد كلمة هو ينطق بها, ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهناك حياة برزخية أخرى سيعاين فيها الإنسان ثمرات ما كان يعمل. فأما من كان من أهل الصلاح والتقى فإن أعماله الصالحة تأتيه في قبره فتنور له برزخه وتوسع له في قبره مد بصره, ويهب عليه من أطياب الجنة وروائحها وعطورها وبردها ما يجعل ذلك القبر روضة من رياض الجنة. وأما إن كان من العصاة والمذنبين أمثالنا يا إخواني, فهؤلاء سيندمون أشد الندم ويتوجعون أشد الوجع, والله ستنتفض قلوبهم بين ضلوع صدورهم وهم يبحثون عن مخرج. القبر ضيق والأنساب مكتومة ولا يوجد فرصة واحدة أن يقعد الإنسان, فإذا جاء لأقعد ضرب بمرزبة من حديد. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن الله قضى على الأموات ألا يسمعوا ما تلك الصيحة فإذا ما سمعوها هم والأحياء لغشوا جميعا, يعني ماتوا جميعا. فالله جل وعلا كتب ألا يسمع ولا يعرف العذاب الذي يكون على المتعذبين في قبورهم, حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا, إنها كلمة كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فتأمل هذه اللحظة، والنافخ إسرافيل الملك العظيم الذي وكل بالنفخ ينفخ فيخرج الناس من قبورهم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينبتون، ينبت الناس في قبورهم، يخرجون، تجتمع اليد العاصية والعين العاصية والأذن العاصية والقدم المفرطة واللسان الذي وقع في الأعراض، يجتمع ذلك القلب الذي تعلق بالشهوات وفرغ من حب رب الأرض والسماوات، فيقوم ذلك الجسد مرة أخرى وهو لا يصدق أنه قد قام، ولا يصدق أنها لحظة بعث، وأن هذه السنوات التي قضاها يشعر أنها يوم أو بعض يوم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ، ولا يتساءلون، يا رب أنا كان بيني وبين النبي نسب، لا لا ينفع كذلك النسب، لقد قالها يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا بني عبد مناف، يا آل بيت النبي اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. إن الأنساب تتقطع، وإن الأواصل تنتهي، وإنما بينك وبين إخوانك وأحبابك من حب وود لا مكان له يوم القيامة. فلن ينفعك أنك كنت صاحبا لعالم أو مرافقا لإمام، أو أنك أو أنه كان بينك وبين صحابي نسب أو ذرية، فهؤلاء كلهم لا ينفعونك، بل الأنبياء جميعهم يوم القيامة كلهم يقولون نفسي نفسي، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رب أمتي أمتي. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ابحث اليوم وأنت على عتبات العشر الأخيرة من رمضان، ابحث عن مثقلات للموازين، هات يا أخي الحديد من الحسنات، هات الحسنات الثقيلة ضعها في موازينك الآن من أعمال صلاح وخير وبر، وكن من الذين يسابقون إلى الجنة، لأن الميزان إما أن يثقل وإما أن يخف. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، وتأمل التعبير القرآني البديع، لم يقل خسروا الزوجات ولا الأولاد ولا الأموال، ولا خسروا ما كانوا يعملونه في الدنيا من مصانع وتجارات، بل حتى لم يقل خسروا الطاعات ولا أعمال الخير والبر التي يقدمونها، إنما قال خسروا أنفسهم. أنت في اللحظة دي خسرت نفسك، النفس دي هي التي ستعذب، هذا البدن بتلك الجوارح هو الذي سيلقى في النار. فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، ونعوذ بالله أن نخلد في عذاب الله، وإنا والله لنخشى على أنفسنا أن يكون عندنا من خبايا الأعمال ما يستوجب أحدنا به أن يخلد في النار. لذلك راجع أعمالك أولا بأول، واسأل نفسك أنا لو عندي ذنب هل هذا الذنب يستوجب أن أخلد في النار ولا أطلع من هذه النار. في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. أرأيتم ذلك الوجه الأسود الكالح؟ أرأيتم ذلك الوجه الشاحب؟ أرأيتم ذلك البدن الهزيل الذي ما ذاق طعاما ولا استلذ بنوم؟ فالعين مسودة جاحظة والشفاه مشققة والوجه ضامر والخدين متقطعين متشدقين، وهو مع هذا يجر خطاه، إنها صورة هؤلاء الذين فقط لفحتهم النار، أصابهم لهيب النار، أصابهم شيء يسير من عذاب الله سبحانه وتعالى. كيف لو بقوا سنين عمرهم يتعذبون ويتألمون في داخل هذه النار؟ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. وما أصعبه من عتاب، والله العظيم يا إخواني إن الإنسان ليجد ألم عتاب أبيه وصديقه قبل الغريب، ويجد ألم عتاب زوجته ومحبوبته قبل البعيدة، ويجد عتاب أمه الشديد الذي يقع على صدره وقوع الصاعقة. لماذا؟ لأنه عتاب حد قريب منك، فكيف بعتاب ربك الذي قال في كتابه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ إن الله جل وعلا يعاتبك، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. كنتم تسمعون الآيات وكنتم ترون المواعظ وكنتم تسمعون الخطباء، وكانت تصل أقرأ إليكم السنن، وماذا يجيب ذلك العاصي في ذلك الوقت إلا أن يقول: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. إحنا معترفين يا رب أن نفوسنا غلبتنا، وأن معاصينا تسلطت علينا، وأن ذلك الشقاء كان مكتوبا علينا بأنفسنا، ونعترف أننا كنا قوما ضالين. والآن يا رب لا نطلب منك إلا شيء واحد: أخرجنا منها، أخرجنا من هذه النار، اجعلنا نخرج من هذا العذاب. وضعنا في أي مكان يا رب، ضعنا قريبا من الجنة أو بعيدا عن النار، المهم لا يصل إلينا لهب ذلك النار. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يذكر آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، يقول: رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، يجأر لله بالدعاء، يقول: يا رب أذكاني حر النار، آلمني لهيب النار، يا رب أخرجني منها. ولا يمل من الدعاء، وبعض العصاة من كثرة الألم مل خلاص، لا يستطيع أن يطلب من الله شيء، لا ماء يشرب ولا ثمر يؤكل ولا راحة، فهو يتعذب. الماء الذي يشربه إذا طلبوه سقوا إياه ماء يغلي كالحميم يفري الأمعاء، وإذا طلبوا طعاما أعطوا من شجر الزقوم الذي إذا أكل شوكها جرح الحلق والأمعاء ومزق الجوف وجعل الجوف لهيبا يحترق، وهو مع ذلك لا يجد شيئا غير هذا الذي يرزق إياه فيسكت. أما هذا فيظل يجأر لله جل وعلا، فيقول الله جل وعلا: يا ابن آدم، يا ابن آدم، أو تعدني إن أخرجتك من النار ألا تسألني غيرها؟ فيقول: وعزتك وجلالك لا أسألك غير ذلك. فيخرجه الله جل وعلا من النار ويضعه بعيدا عنها، ويظل ذلك الرجل ينظر وهو يلتقط الأنفاس سنة بعد سنة وقرنا بعد قرن وشهرا بعد شهر، فينظر فإذا شجرة قريبة فيقول: يا رب قربني إلى الشجرة، يا رب قربني إلى الشجرة، ويدعو ويدعو ويجأر لله ويستمر في الدعاء سنوات. فيقول الله جل وعلا: ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ ألم تعدني؟ ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسألني غير ما سألتني؟ فيقول: وعزتك وجلالك لا أسألك غير ذلك. قال: فضحك الله، فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لضحك الله جل وعلا، فيقربه الله إلى تلك الشجرة، فإذا هو قريب من باب الجنة يسمع غناء الحور العين، يسمع صوت الريح وهي تمر بذوائب الأغصان فتحدث نغما شجيا جميلا، يسمع الناس وهم يتساءلون متى نزور رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع صوت الناس وهم يخرجون إلى سوق الجمعة يزدادون جمالا بعد جمال ونعيما بعد نعيم، فتدمع عين ذلك الرجل، يبكي يقول: يا رب قربني إلى الجنة، يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله: ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ ألم تعطني العهود والمواثيق ألا تسألني غير ما سألتني؟ فيقول: وعزتك وجلالك لا أسألك غير ذلك. فيقول الله جل وعلا له: أدخل الجنة. ثم يفتح له باب الجنة، يدخل الرجل فإذا كل شبر في الجنة مليء، وإذا كل مكان في الجنة مسكون، وإذا المزارع والفدادين مليئة، وإذا الأنهار على شطآنها الجواري والحواري، وعندها الصالحون والشهداء. فيقول: يا رب وجدت الجنة مليانة، وجدتها ملأة. فيقول: يا ابن آدم، لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ومثله ومثله ومثله وعشرة أمثاله. فيقول: رضيت ربي، رضيت ربي، رضيت ربي. فذلك آخر أهل النار خروجا منها، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. لكن الخطاب الآن والحوار في هذه الآيات بعد هذا الرجل، خلاص لن يخرج من النار أحد، فهم ينادون يقولون: يا رب أخرجنا من هذه النار، أخرجنا منها، فإن عدنا فإنا ظالمون، نعاهدك لن نرجع إلى المعاصي. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وما أشده من عقاب عندما يقول الله جل وعلا الملك للعبد العاصي المذنب اخسأ، إنها كلمة تقال ربما من والد لولده، أو ربما من سيد لعبده، أو ربما من قائد جند لمجند عنده، فكيف بهذه الكلمة إذا قيلت من ملك الملوك قلوب لعبد عاص عاش في الدنيا يتمتع بنعيم الله جل وعلا، حتى إذا ما جاءت تلك اللحظة عوقب بكلمة اخسأ، اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. احذر إلى هذه العلة التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة مفردة لوحدها. السبب أنكم كنتم تستهزئون بأهل الخير، السبب أنكم كنتم تحتقرون أهل الصلاح، السبب أنكم كنتم تتهمون من يريدون إقامة دين الله جل وعلا وإقامة شريعته أنهم متطرفون وإرهابيون ومجرمون ومفسدون ومخربون. واليوم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجازينا بالفوز يوم القيامة، اللهم كافئنا بالفوز يوم القيامة، اللهم اجعلنا ممن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم يا من تفتح أبواب الجنة في رمضان أن تكتب لكل الحاضرين الفردوس